بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 19 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة، ومع قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هنا مناجاة من موسى لربه، وطلب منه لرؤية الله، وهنا فيه حدث إنزال التوراة عليه. قوله سبحانه: وواعدنا موسى 30 ليلة، المعنى: وعدناه انقضاء 30 ليلة. قال ابن عباس: قال موسى لقومه: إن ربي وعدني 30 ليلة، فلما فصل إلى ربه زاده 10، فكانت فتنتهم في ذلك العشر. فإن قيل: لم زيد هذا العشر؟ فالجواب أن ابن عباس قال: صام تلك 30 ليلهن ونهارهن، فلما انسلخ الشهر كره أن يكلم ربه، وريح فمه ريح فم الصائم، فتناول شيئا من نبات الأرض فمضغه، فأوحى الله تعالى إليه: لا أكلمنك حتى يعود فوك على ما كان عليه، أما علمت أن رائحة فم الصائم أحب إلي من ريح المسك؟ وأمره بصيام 10 أيام. وقال أبو العالية: مكث موسى على الطور 40 ليلة، فبلغنا أنه لم يحدث حتى هبط منه. فإن قيل: ما معنى فتم ميقات ربه 40 ليلة وقد علم ذلك عند انضمام العشر إلى 30؟ فإن الجواب على ذلك من وجوه: أحدها أن ذلك للتأكيد، الثاني ليدل أن 10 ليال لا 10 ساعات، الثالث لينتفي تمام 30 بالعشر أن تكون من جملة 30، لأنه يجوز أن يسبق إلى الوهم أنها كانت 20 ليلة فأتمت بعشر. قوله: وأصلح، قال ابن عباس: مرهم بالإصلاح، وقال مقاتل: أيرفق بهم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا، قال الزجاج: أي للوقت الذي وقتنا له، وكلمه ربه أسمعه كلامه، ولم يكن فيما بينه وبين الله عز وجل فيما سمع أحد. قال: ربي أرني أنظر إليك، أي أرني نفسك. قال له: لن تراني. وهنا لنا وقفة حول هذه الرؤية، رؤية الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. فقد استدل المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة، استدلوا بهذه الآية لن تراني على مذهبهم الباطل، ونفي الرؤية في الآيات إنما هو في الدنيا، أما الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم كما صرحت به الآية، وهي قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإن ذلك يفهم أنه لما حجب الكفار في حال السخط جعله حاصلا للمؤمنين حال الرضا. وثبت قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أن الحسنى هي الجنة، وأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وذلك أيضا أحد القولين في تفسير قوله سبحانه ولدينا مزيد، والأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، ورؤية الله جل جلاله بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة. ومن أعظم الأدلة على جوازها في الدنيا عقلا أن موسى سأل ربه ذلك، وموسى لا يخفى عليه الجائز والمستحيل في حق الله، وأما شرعا فجائزة وواقعة في الآخرة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصحاح المتواترة. أما في الدنيا فممنوعة شرعا لآية الأعراف لن تراني، ولحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قوله لن تراني تعلق بهذه نفات الرؤية، وقالوا إن لن تفيد الأبد وهو غلط منهم. فابن مالك النحوي المشهور يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، لأن لن لا تفيد التأبيد وإنما تفيد النفي إلى أبد محدد. وقد وردت لن وهي لا تفيد الأبد المطلق كما في قوله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ثم أخبر عنهم بتمنيه في النار أي الموت عندما يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. ولأن ابن عباس قال في تفسيرها لن تراني أي في الدنيا، وقال غيره هذا جواب لقول موسى أرني ولم يرد أرني في الآخرة، وإنما أراد في الدنيا فأجيب عما سأل. وقال بعضهم لن تراني بسؤالك. وفي هذه الآية دلالة على جواز الرؤية، لأن موسى مع علمه بالله تعالى سألها، ولو كانت مما يستحيل لما جاز لموسى أن يسألها، ولا يجوز أن يجهل موسى مثل ذلك، لأن معرفة الأنبياء بالله ليس فيها نقص وإنما هي معرفة تامة. ولأن الله تعالى لم ينكر عليه المسألة وإنما منعه من الرؤية، ولو استحالت عليه لقال لا أرى. ألا ترى أن نوحا لما قال إن ابني من أهلي أنكر عليه بقوله إنه ليس من أهلك. ومما يدل على جواز الرؤية أنه علقها باستقرار الجبل، وذلك جائز غير مستحيل، فدل على أنها جائزة. ألا ترى أن دخول الكفار الجنة لما استحال علقه بمستحيل فقال حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقد تقدم معنا ذلك قوله سبحانه فإن استقر مكانه أي إن ثبت ولم يتضعضع. قوله فلما تجلى ربه قال الزجاج أي ظهر وبان جعله دكا. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر دكا دكا منونة مقصورة هاهنا وفي الكهف. وقرأ عاصم دكا ها هنا منونة مقصورة، وفي الكهف دكاء ممدودة غير منونة. وقرأ حمزة والكسائي دكاء ممدودة غير منونة في الموضعين. قال أبو عبيدة جعله دكا أي مندكا، والدك المستوي، والمعنى مستويا مع وجه الأرض. يقال ناقة دكاء أي ذاهبة السنام مستو ظهرها. قال ابن قتيبة كأن سنامها قد دكا أي التصق. قال ويقال إن أصل دك دكت دققت، فأبدلت القاف كافا لتقارب المخرجين. وقال أنس بن مالك في قوله جعله دكا ساخ الجبل. قال ابن عباس واسم الجبل زبير أو زبير، وهو أعظم جبل بمدين. وإن الجبال تطاولت ليتجلى لها، وتواضع زبير فتجلى له، والله أعلم. قوله سبحانه وخر موسى صعقا، للمفسرين في ذلك قولان مشهوران، أحدهما خر موسى صعقا أي مغشيا عليه، كما هو مروي عن ابن عباس وعن الحسن وابن زيد. الثاني وخر موسى صعقا أي ميتا، كما هو مروي عن قتادة ومقاتل. والأول أظهر والله أعلم. قوله سبحانه فلما أفاق، وذلك لا يقال للميت، وقيل بقي في غشيته يوما وليلة، والله أعلم. قوله سبحانه سبحانك تبت إليك، فيما تاب منه أقوال ثلاثة، أحدها تاب من سؤاله الرؤية قاله ابن عباس ومجاهد، والثاني تاب من الإقدام على المسألة قبل الإذن فيها، والثالث تاب من اعتقاد جواز رؤيته في الدنيا. وفي قوله وأنا أول المؤمنين في تفسيره قولان، أحدهما أنك لن ترى في الدنيا، رواه أبو صالح عن ابن عباس، والثاني أول المؤمنين من بني إسرائيل، رواه عكرمة عن ابن عباس. قوله سبحانه إني اصطفيتك فتحيا إني ابن كثير وأبو عمرو، وقرأ ابن كثير ونافع برسالاتي، وقرأ ابن كثير ونافع برسالتي. قال الزجاج المعنى اتخذتك صفوة على الناس برسالاتي وبكلامي، ولو كان إنما سمع كلام غير الله لما قال برسالاتي وبكلامي، لأن الملائكة تنزل إلى الأنبياء بكلام الله. ثم قال جل وعلا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. قوله سبحانه وكتبنا له في الألواح من كل شيء، في ماهية الألواح سبعة أقوال، أحدها أنها زبرجد قاله ابن عباس، والثاني أنها ياقوت قاله سعيد بن جبير، والثالث أنها زمرد أخضر قاله مجاهد، والرابع أنه برد قاله أبو العالية، والخامس خشب قاله الحسن، والسادس صخر قاله وهب بن منبه، والسابع زمرد وياقوت قاله مقاتل. وفي عددها أربعة أقوال، أحدها أنها سبعة رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، والثاني أنها لوحان قاله أبو صالح عن ابن عباس واختاره الفراء. قال وإنما سماها الله تعالى ألواحا على مذهب العرب في إيقاع الجمع على التثنية كقوله وكنا لحكمهم شاهدين، يريد داود وسليمان، وقوله فقد صغت قلوبكما، والثالث أنها عشرة ألواح قاله وهب، والرابع أنها تسعة قاله مقاتل، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي قوله من كل شيء قولان، أحدهما من كل شيء يحتاج إليه في الدين من الحلال والحرام والواجب والمحرم وغيره، والثاني من الحكم والحكم والعبر. قوله سبحانه موعظة أي نهيا عن الجهل، وتفصيلا أي تبيينا لكل شيء من الأمر والنهي والحدود والأحكام. قوله سبحانه فخذها بقوة، فيه أقوال ثلاثة، أحدها خذها بجد وحزم قاله ابن عباس، والثاني خذها بطاعة قاله أبو العالية، والثالث خذها بشكر قاله جويبر. قوله سبحانه وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، هل يقال إن فيها ما ليس بحسن؟ في ذلك جوابان، أحدهما أن المعنى يأخذ بأحسنها وكلها حسن فيأخذ بحسنها قاله قطرب، وقال ابن الأنباري ناب أحسن عن حسن كما قال الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول أي عزيزة طويلة. وقال غيره الأحسن ها هنا صلة والمعنى يأخذ بها. والثاني أن بعض ما فيها أحسن من بعض، ثم في ذلك أقوال للمفسرين خمسة، أحدها أنهم أمروا فيها بالخير ونهوا عن الشر، ففعل الخير ففعل الخير هو الأحسن. والثاني أنها اشتملت على أشياء حسنة بعضها أحسن من بعض كالقصاص والعفو والانتصار والصبر، فأمروا أن يأخذوا بالأحسن، ذكر القولين الزجاج وغيره. فعلى هذا القول يكون المعنى أنهم يتبعون العزائم والفضائل، وعلى الذي قبله يكون المعنى أنهم يتبعون الموصوف بالحسن وهو الطاعة، ويجتنبون الموصوف بالقبح وهو المعصية. الثالث أحسنها الفرائض والنوافل، وأدونها في الحسن المباح. والرابع أن يكون للكلمة معنيان أو ثلاثة فتصرف إلى الأشبه بالحق. والخامس أن أحسنها الجمع بين الفرائض والنوافل، والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله أو أن تكون أحسن هنا لم تأتي على بابها، فيكون كلها حسن. ولا شك أن هذا الوحي النازل على موسى أنه كله وحي وأنه كله من عند الله. وقوله سبحانه سأريكم دار الفاسقين، في تفسيرها أقوال أربعة للمفسرين. أحد هذه الأقوال أن دار الفاسقين هي جهنم كما هو مروي عن الحسن ومجاهد، والثاني أن دار الفاسقين هي دار فرعون وقومه وهي مصر قاله عطية العوفي، والثالث أن دار الفاسقين منازل من هلك من الجبابرة والعمالقة الذين كفروا بربهم إياها عند دخولهم الشام قاله قتادة، والرابع أن دار الفاسقين مصارع الفاسقين قاله السدي. ومعنى الكلام سأريكم عاقبة من خالف أمري، وهذا تهديد للمخالف وهو تحذير للموافق. سأريكم دار الفاسقين أي سأريكم نهاية هؤلاء وعاقبتهم التي سيصيرون إليها، نعوذ بالله من دار الفاسقين وأهلها. ثم قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قوله سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، في معنى هذه الآية قولان للمفسرين، أحدهما أنها خاصة لأهل مصر فيما رأوا من الآيات، والثاني أنها عامة وهو أقرب وأصح. وفي الآية قولان، أحدهما أنها آيات الكتاب المتلوة، آيات الكتب المتلوة. ثم في معنى الكلام أقوال ثلاثة، أحدها أرزقهم وأوفقهم إلى فهمها، والثاني أمنعهم، الأول أمنعهم فهمها، والثاني أمنعهم من الإيمان بها، والثالث أصرفهم عن الاعتراض عليه بالإبطال. وآيات الله نوعان: آيات متلوة وهي ما في الكتاب في الوحي الذي أنزله الله على موسى وأنزله على الأنبياء قبله وعلى الأنبياء بعده إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهناك آيات كونية، فثمة كتابان: كتاب منشور وكتاب مسطور. الكتاب المسطور هو الوحي، والكتاب المنشور هو الكون علويه وسفليه. فالنظر فيه يفيد الإيمان بالله وبعظيم قدرته سبحانه وأنه على كل شيء قدير، ويدفع إلى عبادته وإلى الخضوع له. والثاني أنها آيات المخلوقات كالسماء والأرض والشمس والقمر وغيرها، فيكون المعنى أصرفهم عن التفكر والاعتبار بما خلقت. وفي معنى يتكبرون قولان، أحدهما يتكبرون عن الإيمان واتباع الرسل، والثاني يحتقرون الناس ويرون لهم الفضل عليهم. قال جل وعلا: وإن يروا سبيل الرشد. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم سبيل الرشد بضم الراء، وقرأ حمزة والكسائي سبيل الرشد بفتح الراء والشين. قوله سبحانه: ذلك بأنهم، قال الزجاج: فعل الله بهم ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي كانوا في تركهم الإيمان بها والتدبر لها بمنزلة الغافلين. ويجوز أن يكون المعنى وكانوا عن جزائها غافلين، نعوذ بالله من الغفلة. ونسأله جل وعلا الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا ننتهي إلى نهاية هذا الدرس 19، وإلى الدرس 20، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.